شرع إنسان في النافلة ولما كبر وقرأ الفاتحة أقيمت الصلاة، نقول لا تكمل، لا تكمل النافلة، اقطعها لتدرك الفريضة. هل يسلم أو لا يسلم؟ ها؟ لا يسلم، لا يسلم. ليش؟ لأنه لم يختتم الصلاة، والصلاة إنما يسلم لها إذا ختمها. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.